سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الجلسة مع الزملاء في العمل إذا كان البعض من هؤلاء متهاون بالصلاة مع الجماعة في المسجد ومع هذا يمزحون بألفاظ دنيئة وبذيئة؟ على كل حال، انظر لنفسك وتأثرها، فإن كان في نفسك الثبات والإيمان والعلمية فاغتنم الفرصة بإسداء الخير لزملائك بالطريقة المشروعة، لعل الله أن ينفعهم بمجالستك. وإن أنت رأيت من نفسك الضعف والليونة والقابلية لما يفعلونه ويسألون به، فالباب ولله حتى تفتح. انقل إلى مكتب آخر أو إلى جهة أخرى. وإن كان هناك مصلح يريد العلاج ويقدر عليه فتهمس في إذنه بحيث لا يكون همسك فيه تغرب شخصي، وآمنا من شرهم فأخبره. الطريق ولله الحمد على الله لك فرج ومخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرج. وأما أن تجلس معهم وتقر كلامهم على حد زعمك المخالف وأفعالهم فيلمسون منك أنك راضي وأنت غير راضي، هذا ما يصلح، لا يناسب جلستك معهم. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي وسائل الثبات على منهج السلف الصالح؟ وسائل الثبات كل الكلام اللي حصل بعد المغرب، واعتبر قليل من كثير ولو تولاه غيري فلربما أشبع وأوضح أكثر مني. وسائل الثبات هو التعلم، العلم يا أخوان، لأن الله قال لنبيه أول ما أعطى الله نبيه التعلم ثم العمل. فأول آية أنزلت آيات العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم نزلت الآية الثانية: العمل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمن تستكثر. ثم تعلم على من سبقك، ثم حب الخير في الجملة، حب السلف الصالح، سلامة القلب، والحص على النصوص الكتاب والسنة، وأخذها من مصادرها، أعني مصادرها الكتب إن كنت قادر، وإلا من مصادرها العلماء. ولا تأخذ التعلم هوى ورغبة من أشخاص معينين وتحجر العلم عليهم رغبة منك في اتجاه أو نحو ذلك، هذا الحقيقة هو الداء القاتل. واضح لله الحمد. السؤال والثبات، وسؤال ربك، لا تنسى ربك، اسأل ربك دائما الثبات، واسأل دائما التوفيق في الصباح والمساء والمحافظة على الطاعات، هذه من أكبر الوسائل. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة بذكر ما لها وما عليها وبيان أقربها للحق وفقكم الله؟ على كل حال، الشيء الذي أحب أن أؤكده، فجماعتنا في هذه المملكة واحدة، يرفرف علمها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. والذي نرجوه من ربنا أن كل فرد في مجتمعنا على هذا الخط، ولله الحمد والمنة. وإنما قد يكون هناك بعض الجماعات في بلدان أخرى، وبحكم الاتصالات والانفتاحات، انفتاحات بلدان العالم بعض على بعض، قد يأتي الغبار والوحف، وإن لم يعمل به ولله الحمد. فالجماعات الإسلامية أو لدى الجماعات قديما ما في طائفة مبتدعة إلا بشبهة، وقد نبهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنما أخاف على أمتي ألائمة المضلين. ثم نبه من هم الذين يسلمون ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من هم؟ أهل السنة والجماعة الذين عرفوا سنة رسول الله وعرفوا القرآن وعرفوا قيمة الجماعة وأخذوا النصوص الآمرة بها وكرهوا الافتراق. فأنا في الحقيقة ما أستطيع أقول هذا منهج جماعة فلانية أو فلانية، لكن لو جاء في السؤال تشخيص منهجية وقال ما رأيك فربما. أما أن نسمي يعني ولا الحمد قد لا يكونوا موجودين في بلادنا، يعني ما لنا لزوم نروح نفتح أبواب مغلقة، لأننا عرفنا الحث على الجماعة والتمسك بالحق. ومثلت بعض طرق المبتدعة الماضية، يعني ما لنا شيء جديد، إذا جاء شيء فهو ما يخلو عن مذاهب المبتدعة الماضية. مثلتكم مسلك الخوارج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفرق بينه وبين مسلك أهل السنة والجماعة. ومثلتكم مسلك المعتزلة في التوحيد، في توحيد الله وفي القدر، ومثلتكم مثال آخر في مذهبهم أيضا فرضية في العامي. وأشرت الفرق بين العامي وبين المتعلم، مذهب أهل السنة والجماعة في العامي في فرض العامي ومذهب المعتزلة. ومثلتكم ماذا ينتجه مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج ومثلتكم لأن عموم الإسلام دخل تحت طوائف ما لا تتناهى، منها الذين يركزون على توحيد الربوبية. أنا في الوقت الحاضر إن وجد شيء هو ما يخرج عن الماضي، لا يخرج عن الماضي، وأنا في الحقيقة عرفتها من كلام العلماء في كتبهم، في كتب العقائد، شرح الطحوية وكلام شيخ الإسلام، وفي أيضا كتاب البياقي الأسماء والصفات، وفي كلام الإمام أحمد، على كل الماضي عرفت منهم. إذن ما لنا شيء جديد. وحتى لو قيل أن الواقع له فقه، يقول هذا خطأ وعلماءنا ما ذهبوا فقه الواقع، إذن نقول هذا خطأ. وأنا أخشى أن يكون خطر على معتقد قائله أيضا. ليش؟ لأنه في الحقيقة إذا قال ما فهم الواقع معناه وصم جميع الماضين بعدم الفقه، يعني كل علماء السلف خلاص. إيه نعم. ليش؟ لأن العلماء الموجودين لا تزال طائفة منهم تعالى الحق منصورة، فهمهم فهم السلف الصالح. معناه إذا رماهم وقال هل هو موجودين اللي تعلموا لهم السنين نفع الله بهم الإسلام والسنين، قال ما فهموا الواقع، معناه أن علمهم اللي أخذوا من السلف الصالح كله راي. إذن هالواقع وين جاء منها الجديد؟ لا، إذا فكرنا في الواقع الجديد ولا جاء من الماضين. ليش ما فهموا الفقه؟ إلا فهمين الواقع ولا لا حد يفهم منهم، فهمين ما وقع من مخالفات إما من معتزلة أو من خوارج أو من وثنية أو من خرافيين أو من ملحدين أو من متسلطين على الإسلام. هذا من قديم، هذا مو واقع، مقام أنه واقع. لكن عطني جزئية من الجزئيات اللي تعرف للمسلمين ويحلوا ويتصدوا لها هؤلاء الذين يقولون الواقع له شيء. الواقع الجزئيات إخوان، تدرون إن الجزئيات إن الأولين جاية الإشارة لما سيقع وهو ما وقع عندهم. فهمتوا كلامي؟ في أمور ما وقعت عند العلماء الأولين، ومع ذلك في كلامهم وتقعيدهم وقع. أحب أن أمثلكم مثال. جاء عند العلماء كلهم في مسافة السفر لما ذكروا مسافة القصر 8 كيلو، ايش رأيكم الطائرة جاءت على وقتهم؟ السيارة وش أجود ما عندهم من اللي يقطع المسافات؟ الخيل ولا لا؟ قالوا ولو قطعها بسرعة. يلا وين تروح القاعدة؟ ما تمشي اليوم القيامة؟ ما تنطبق على الطائرة؟ تنطبق على السيارة؟ بعضهم قال كجواد الخيل. زين هذه واحدة منها. شوفوا اللي يقولون من الواقع جاء في عند فقه الحنفية رحمة الله على علماء المسلمين جميعا مثال في الصلاة من حبهم للصلاة وتعليمهم الأفراد حمدون بأمور عمومية. قالوا ما الحكم إذا حمل على ظهره قربة فسو؟ تعرفون الفسو؟ قربة فسو وهو يصلي تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ في ناس يتندرون يقول الحنفية ذا فقه الحنفية يقول يسمعون المعاصرين يضحكون علينا وأنهم قايلين هانا سامعة. وعما قليل وقع مسؤول الآن عنه أقول يقولونه لهم علي من المستشفى قالوا صرت باستطلاق الريح فربط في ظهري باغة تلتقف الريح والباغة على ظهري وشلون أصلي؟ فهم يا أخوان؟ والحنابلة وغيرهم قالوا ولو صلى وفي جيبه قارورة بول شلون يفهموا الواقع؟ قدروا أمور وحصلت يقول ما فيك الواقع. ايش الواقع؟ هذه تمويهة على السلج. ولكل الحمد بإذن الله بالنسبة لمجتمعنا أسأل الله يثبتنا وإياكم وإياهم على قول الثابت إن شاء الله ما له وجود ولا تأثير. وهذا ما أحببت الإشارة إلي في هذه النقطة. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يهيجون على ولاة الأمر ويتهمون جميع من يثني على ولاة الأمر بأنهم عملاء ومنافقون؟ هذا ما لي رأي فيه. حرفت عليكم الآيات والقرآن في معرض الحديث ما قبل السؤال هذا في معرض الكلام قبل الصلاة وعرضت أنه من جملة الداء من جملة الأمراض اللي تحل بالناس مر على أساس مو على أساس أن في لحظتنا موجود وما دام موجود في المجتمعات الماضية والعصور الماضية يوجد ما في شك كان من زمان الحق له مضاد والحق له مضاد. فمسألة التهيج بدأ من وقت عثمان بن عفان مو أمر يستغرب لكن على العقلاء أن يتعلموا ويفهموا ما يرود وما لا يرود. والرأي فيه أنه إذا وجد هو من أكبر أسباب الفتن وأكبر وأن من أوجده فعليه جريرته. وش ظنه أبو يمسون الناس كل واحد يسوق نفسه؟ ما شرع الله ولاة الأمور عبث إلا أن يأخذ على يد الظالم. أما من سكت طيب يستطبون لي يسكت حد يستطبون طيب لك ما أعرف. زين هذا واحد. أو واحد ما سكت لكن ما رأى ديانة إلا أن ننبه على هذا المنكر كمنكر وإن سئل عن حكم قال إنه منكر إنه منكر. إذن إذا أخذنا الوصف الذي ذكر هذا السائل عملاء ومداهنون فأقول ليستغفر ربه خوفا على عقيدته لأن الصحابة ما صلوا وراء الوليد بن معيط ما صلوا وراء الحجاج وكلكم تعرفون هؤلاء سكران صلى وراء الصحابة وقال لهم يوم صلى الفجر أربعة وزدت فتاياهم قال أزيدكم قال ما زلنا فيه زيادة. صلى وراء الحجاج يقول عملاء معاوية رضي الله عنه يبي يأخذ البيعة ليزيد بالحرم ويقول ابن عمر رضي الله عنه كلكم تعلمون ابن عمر كنت محتبيا وكلما رفعت رأسي لأهم بأن أقول لا بيعة ليزيد لأن يزيد فاسق تعرفونه يزيد معاوية فاسق فطلبت أن يعرفونه. يقول الصحابي إذا كلما رفعت رأسي هممت طأطأت رأسي تذكرت تفرق الجماعة فطأطأت رأسي. يقول عملاء مداهن شو رأيكم يا أخوان يجوز وصف هالوصف نصف الصحابة ومعافين يزيد إذا رضي الله عنهم أرضاهم ماذا لاحظوا؟ لاحظوا ما هو أكبر وأعظم. ويقول ابن مسعود: لما تكرهون مع الاجتماع خير مما تحبون مع الافتراق. ايش رايك نقول مدان ابن مسعود؟ ها يا اخوان، ما الانسان يتكلم على عقيدته، على عقيدته. توك مالود، يعني قريب يعني الى الان ما بعد يمكن يقول ان هذا احد يقوله، فتحصل صغير السن. وانا قلت لكم قبل الصلاه، كان عندنا في نجد ما يكون له مقاله في قضاء ولا امامه مسجد ولا تصدر تدريس قبل 30 سنه. حد هذه الشوشوي يعني يصير نوعا ما. ولا من الله فن علينا ولا الحمد بالامن والايمان والتعليم والتوسع، ولا الحمد الخير وسده الوظائف بمن تاهل، بما صار في ريح تاهل ابو 18 سنه و20 سنه يصير هذا الكلام في كبار المسؤولين. اجل من قديم الزمان. طيب انا اخشى على عقيدته، عملاء عقيدته يا جماعه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول والامن منكم. هل الله قال اطيعوا المعصومين؟ وقالوا الامن منكم المعصومين، ولا طبعا ما معصوم الا محمد. طيب على المرء السمع والطاعه، ستاتي ائمه تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا يا رسول الله لا ننبذهم حينئذ من السيف؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه. طيب هل ما طلعوا ولا قالوا شيء يصيروا العملاء؟ العملاء دي منين هالكلمه؟ منين وخذت؟ منين جاتنا؟ حتى تاملوا منين جت. جاءت مثل ما جاء ابن سبأ بما اثر فيه على الخوارج وغيرهم، كلمة وافدة. ابن المسلمين وابن المسلمين ينبغي يتهم آبائه ويتهم علماءه ويأخذ شيء متلقى. عملاء، وش معنى عملاء؟ أنا أضيف لكم زيادة لهذا كلمة، هي قولهم أيضا إذا شافوا ليوجههم أو شافوا اللي يتكلم عنهم قال مباحث. يا سبحان الله، أعظم شأنه. يا ولد توقع، هنا سلطان بدون أن يجعل له أعوان. انظر في عقيدتك ليجها شيء، هتدعي إن بين أمرين، أنت خذف على عقيدتك من أمرين: إما أن تعتقد أن الناس يسعون بدون والي، يأكل بعضهم بعض، شف الدول المجاورة، هذا نستجير بالله يخالف عقيدة السنة والجماعة، يخالف عقيدة الرسول. الرسول أمر بالأمراء وأمر بالطاعة. الأمر الثاني أنك نية فاسدة، تبي تنفر السذج. ولا معقول أن هنا ولي أمر يبي يقوم في الدنيا كلها وحده إلا بالله ثم الأعوان والموظفين؟ عجل كل الموظفين في الدول كلها مباحث على كلامه، لأن كل موظف يعتبر في جهته مباحث. الله، لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ثم أيضا كون المباحث يجعلها ناس مخصوصين، هذا من حكمة السلطان وقوته وذكاه. ضروري لو ما حط مباحث المغفل ما يصلح حاكم. لكن إذا كنت تريد صحيح حق، يقول: أيها الإخوة، كلنا عيون على ما يفسدنا ويفسد مجتمعنا ويفرق جماعتنا، سواء موظف رسمي أو غير رسمي، وإنما الرسمي يتفرغ لذلك، فعليه أن يتق الله ولا يكذب على أحد. قل هذه يا أخي، جزاك الله خير. واضح أخوان ولا لا؟ قل يحذر الإنسان أن يكذب على بري. ولهذا تجد حتى أول واحد ما يأخذ بأمره، أخذ بأمره ضروري من هذا، ما في أحد. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام معناه وصل إلى الرسول، صدقون اللي يذمون المباحث، الرسول جعل مباحث، ما هو تقولون؟ الرسول جعل عيون، ما جعل عيون؟ مروح حذيفة يدخل بين الأحزاب طيب ما روح الواحد أرسل واحد لبني قريظة يوم قيل له إنهم نقضوا، قال الواحد رح شف إنسانهم ناقضين، إلى جيت بعطني إشارة إنهم نقضوا، أو إنسان ما نقضوا يقول أي يا رسول الله يا محمد إنهم لم ينقضوا. شوفوا شلون أمر بالزين اللي يجمع ولا يفرق، إن كان ما انقضوا فاتوا سلمة الزين يتشجع وتكوي الضروع، حاجب شيء يكسر الضروع، وإنسانهم ناقضين لا تجي تقول تراهم ناقضوا، اصبر خلني أنا اللي أعلم، حط ولي الأمر، ما أحد يدور مهابط الشر، ولي الأمر يتصرف. ما لك أنا تصرف الرسول يوم أعطاها الإشارة أنهم ناقضين، قاموا صلى الظهر بطمأنينة، كلهم صلوا ما دروا، صلى فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام ما أحسن هديه، فقال أيها الناس لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقالوا سمعا وطاعة. لكن لو جاءهم الخبر قبل وش رأيكم؟ ما يجي الشيطان مجال، فتسابقوا لبني قريظة، يعني عرفوا أنهم ناقضين العهد، فتسابقوا منهم من صلى في الطريق وقال أن الرسول يقصد التسريع، ومنهم من صلى إلا عندهم قال الرسول لا. حكي يا إخوان إذن والعيون قالوا على الإمام بن حطن الجيوش عيون، إيش معنى كلمة أصل عاقل البزر يعرف أن هذه ما هي بشيء. ولهذا حتى اللي تجده مباحث تجده يختل إلى سمع الناس، ليش تختل؟ حنما عليك بالصدق والنصح والإخلاص، حروري من هذا. عندنا نقطتان، أولا كل موظف في حقل وظيفته هذا عبارة جاي من بحمل من على على عن الوالي، الوالي بلغتهم رعيته. ثاني شيء قد يفرق للنظر عن ما يحصل، هذا ضروري واجب يجب على عليه، فليتق الله المسلم عن مثل هذا التحدث. ولا ودي إن لو قال لي السؤال ما أحببت إني ما أردت إني إن يظهر، لكن لما عاد ظهر نبحث بحث علمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ثبت الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ لا نعتقد أن هناك مؤمن عاقل يسعى لزعزعة هذه الدولة أو يرضى بذلك، الله كريم، ولكن المؤمنين يتألمون من ظهور بعض المعاصي وأهلها، فهل يلام المؤمن في ذلك؟ نعم، التألم من بعض المعاصي، التألم من المعاصي وظهورها هذا لا ينكره أحد، لكن طريقة هذا التألم، طريقة هذا التألم فهمتم ولا لا؟ ايه انتظر طريقة التألم، فما طريقته؟ فهل تتألم موجها السهام لجهة معينة، لجهة معينة لماذا هذه المنكرات؟ فينقلب مقالك عند غوغاء الناس ببغض من وجهت لهم الكلام، أو التألم بأن تقول أيها الناس احذروا ما حذركم الله منه، احذروا الزنا، احذروا وسائله، ألا إن من وسائله التمادي في نظر الأفلام الخليعة، فاتقوا الله، اتق الله يا أخي المسلم وكف بصرك فإنك مسؤول عنه. طيب في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. ولهذا جاءت خطبة الجمعة في تمام كل أسبوع، ومن أهم أغراضها وأهدافها إثبات توحيد العبادة في قلوب المصلين واستمرارهم عليه والاستعداد للآخرة، وأمرهم بالتقوى والاجتماع وعدم التفرق، ليخرجوا من المساجد متآلفين متحابين في تقوى الله، ومن ثم سيبغضون المنكرات. أي هذا وإذا نهج بنهج خطبة الجمعة مسلكا آخر يهدف إلى منهج معين يحبه الشيطان ويرضاه في التشنيع على من قد يستطيع ولا يغير، بزعم أن تهييج العامة سيحمل على التغيير. لا لا، هذا سيحدث أكبر من هذا المنكر، وقد سمعنا بعض الأمثلة الماضية. ففرقا بين هذا وهذا، فالتألم يا إخوان له طريق. مثل أضرب لك مثل، زوج ما زوجة تشكي زوجها، مثلا تشكي زوجها على امرأة أخرى، المرأة الثانية يوم شكت زوجها تأتي الله يخلف عليه، فما لي غرب له من زوج، وش رأيكم يزيدها شر ولا البلاء؟ لكن لو قالت لا، مش ادريت ان هالزوج هذا خير من غيره، اصبري راجعي خطاك انت، اخشى ان انت اللي مخطيه، يلا من فضلك وش تصير هذه؟ شاب يشكي مثلا على زملائه ابوه، انا والله ودي بكم اروى متعصب لا يعطيني سياره ويهاوشني ويقول لا تروح مع المتطوعين ولا تروح مع اللي يلعبون الكره، ما يدري شيء، ما يدري وين ابيني اروح، يجي عدل يوسع عليه، ايه يا حد يبي يحبسك بهذيك سنك اختك، هذه كلمه سهام، ترى كلام اخوان سهام للقلوب، وما دريته ترى مثل الرصاص، مثل الرصاص. ولو قال لا لا اتق الله وتعباك اتركنا يا زملائك، يلا من فضلك وش الوقت من هذه وذي، حانت اللي بيدك، اتقوا الله ايها المسلمون، لا تتمادوا بالمعاصي، ومن بيده استطاعه للتغيير على ابنه زوجته على نفسه يغير، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. فرق بين هذا وهذا. فاذا كان تالم يحدث ما قد سمعناه من البغضة حتى يؤدي إلى بعض السامعين العامة الغوغة اللي ما يفهمون، يقول ما شاء الله هذا والله الصريح، دريت أن أدب ناسا بعد خطوة الجمعة يقولون هالكلام، كيف كنت نبغى تقول جامد أنا ولا ما أنا بجامد ولا ما، أنا أقولكم الواقع والذي أدين الله به، يقول هذا والله خطبة، هذه والله الصراحة، هذا تغيير المنكر، وش قايل؟ لا تأمن أنه سب المشايخ وسب الدولة يا جماعة، هذا الله يعافينا معروف، يعني عدها العوام إلى أن يجعلون المنكر معروف. طيب إذا سب الدولة سب الإنسان، متى بينصرك؟ من ذا بيغير المنكر؟ من ذا تأخذ منه؟ وأنت بها العوام يروحون تخلق لهم العلماء اللي ماتوا؟ أنت ما تعلمت وتعجز عامي نعرفهم يقولون الناس ما يفهمون. طيب ولا ماتوا دفنوا بقبورهم، وش رأيكم أخوان؟ التألم من المنكرات، مو بالتألم وأنت لك هدف ثاني، هذا الله يعافينا تكسس بأثمن آخر، أنك تتكلم باسم الدين لتتوصل إلى هدف آخر، نسأل الله السلامة. هذه أسباب الفتن، أنتم تحسبون أسباب الفتن أنه يجي على طول وليجي صريحة هوى، لكن لا، قلوب العامة والغوغة والصغيرين قلوب فاضية فاضية، وعاطفة الدين ما يخفى عليكم، عاطفة كفار قريش اللي قاموا وجه الرسول 10 سنين، وش رأيكم؟ وش عاطفتهم؟ أنهم ما قدروا ينفكون على آلهتهم، ترى عاطفة. طيب وش اللي جعل أشرف كعب بن أشرف، ما الذي دعاه أنه يوافق قريش يوم شكوا عليه الرسول؟ أنت ما دريت أن قريش شكوا على كعب بن أشرف، عباده ثانية يشكون على يهودي، طيب أنت من تشكى عليه؟ حتى ما اتقوا الله. وش قالوا كفار قريش؟ قالوا صاروا يؤمنون باليهود انهم اهل علم، قالوا انت راعي علم، هذا محمد صنبور فرق جماعتنا، ونحن ننحر الكوم ونكرم الضيف، نحمي الدمار ونحمي الجار ونسقي الحجيج. قال اوه انتم ماذا سبيل، هذه امور خيريه دينيه، فهمت يا اخوان ولا لا؟ الجاهل والعام ما يدري، يحسب هذا الدين، يحسب هذا الدين، وش يدريه؟ أنتم هدى سبيل كل كعب الأشرف، نص القرآن، وهو خبيث داري اللعين، وما دريت عنه داري، لكن بس مغم الرسول حتى نزلت الآية تفضحه، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يقول الذين كفروا أهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فليتق الله المسلم وليتأنى وليتحرى وليعمل بالإصلاح. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة السيئة ودليل أنها سيئة تجد اللي يقولونها يحامون دونها ويحاولون يثبتونها أيضا، صار الدعوة فيها. فعلى كل حال مثل هذا قد يكون من دول المجاورة، لأن اليوم أصبحت المجتمعات متقاربة وتفتحت الأبواب. لكن نسأل الله الثبات، ونسأله الهداية، ونسأله أن يحمانا ويحماكم يحمى ذرارينا، وأن الله يثبت كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا مجتمعين متعاونين، حكومة حاكما ومحكوم، هذا ما ندين الله به. ونسألهم أن يعينهم على قمع المعاصي وقمع العاصين وقمع كل من أراد هذا المجتمع بسوء، وكل من أراد تدنيس أهل التوحيد، أو أراد نقصا في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتأويلها إلى ما أولها المبتدعة. نسأل الله أن يمن علينا عليهم بالهدى. نعم. نتوجه بسؤال والحضور، بقي عندنا مجموعة من الأسئلة، فهل نستمر إلى التاسعة تقريبا عن الساعة 8:30 عدا رأيك من نستمر إلى التاسعة أما نكتفي؟ هم كانوا موجودين مرتاحين، أنا ما عندي مانع الآن على الارتياح. وجد واحد ولا 150 ولا كيف؟ هذا تصير إن شاء الله المختصرة. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لأهل هذه المدينة المباركة خطر الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، وأن تبينوا لنا شيئا من بعض عقائدهم في القرآن الكريم وما حكم التعامل معهم. على كل حال السؤال عارف أن سب الصحابة عارف أنه الحمد لا يجوز، وأن من سبهم فقد ارتكب بدعة من من من نوع بدعة من الابتداع، وهذا أمر ليس بغريب، وأهل السنة والجماعة قد عرفوا ذلك ووضحوه. وأما التعامل فالتعامل من دون محبة وتأييد للابتداع وكونهم تحت ولاية واحدة لا يعامل على وجه التراضي والرضا عن بدعته. بيع وشراء كانت اليهود تبيع وتشتري مع المسلمين في اليهود وغيرهم في المدينة وغيرهم وغيرهم. فالتعامل الدنيوي من دون أن يفهم منك محبة لمتابعته ورغبة، هذا شيء، وكونك تضر لمتابعته وترغبته ورغبك في على بدعته هذا شيء آخر. وأما ما يتعلق ببيانه هذا طويل، هذا يبي له محاضرات من محاضرة واحدة، لكنه واضح لله الحمد. نعم. سائل يقول ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية، وهي عبارة عن بطاقة تشترى بثمن معين ثم نستطيع بها أن نحصل على تخفيض من بعض المحلات التجارية والتخفيض بنسب معينة لكل محل، وهناك من يدفع بدلا من المال يعطي غطاء علب معينة مثل غطائين لعافية زيت. يعني على كل حال هذا نوع قمار ولا ينبغي، ونوع اتكال يعطي الناس اتكاليات على أمر متوهم قد يحصل وقد لا يحصل، وهذا من نوع الفتن. قد يحصل من يتحصل على بطاقة على جائزة كبيرة فيفتتن البقية، فهو واحد فيفتتن مئات الألوف. فالمقصود أنه لا ينبغي ولا يصح المسلم أن يعتمد على مثل هذا، وليعلم أنه لو قدر أنه يصيبه أو يتحصل على جائزة أنها لا تحل له، لأنها من قمار، نوع قمار اللي هو طريقة تحصيل بدون وسيلة مباحة، ما فعل شيء بل قد يخسره، ولا يقاس على المسابقة على الخيل والإبل والرماية، هذا لا، هذا لشروط وفي عمل ولشروط ذكرها الفقهاء، هذا لا ما لا شيء. خذ بطاقة، هم أهل الأرقام اللي أعطوك الأرقام كاسبين وأنت باذل، فربما تبذل الشيء الكثير ولا تحصل، ثم صابوا شيء بغير مقابل، ولا ربما تحصل شيء أكثر مما بذلت وتكون أصاب شيء بغير مقابل. فالحاصل أنها لا تحصل كل الأرقام هذه، لا البنزين ولا كروت السلع ولا. وكان أول ما طلع في الدايت حق أبو داود على وقت الشيخ محمد المرأي رحمة الله عليه وافتى بمنعه. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ، هناك مجموعة من طلاب العلم اشتغلوا منذ سنتين تقريبا بالبحث عن أخطاء وزلات وسقطات الدعاة وطلبة العلم الآخرين والرد عليها بالكتابة والأشرفة ووصفهم بالبدع وغيرها من الأوصاف الأخرى، فما حكم هذا العمل وما حكم حضور مجالسهم ودروسهم التي فيها؟ ما استطيع أن أحكم على هذا، يظهر أن عمل ناس مخصصين عن ظهر السؤال. أنا ما استطيع أحكم على أناس بأعيانهم أو قد يعرفوا من خلال هذا الكلام حتى أبحث معهم وأرى مدى صحة ذلك. إنما الطريقة الذي أؤكده أننا في هذا المجتمع على وجهة واحدة، على تحت رأي لا إله إلا الله كما كررت أكثر من مرة، وأن الأخطاء تنقسم إلى قسمين: خطأ يدري زلة لسان أو زلة فهم ونقطة معينة، هذا لا يزال العلماء في رد مراد، وخطأ قد يأتي من توهم فيتعصب له صاحبه فيحتاج إلى بيانه، أسلوب البيان لهذا الخطأ على نظر صاحبه، ما استطيع أن أحكم عليه. فالطريقة اللي الله سبحانه وتعالى من عليه بالعلم والتأكد والنصح، لا مانع من بيان خطأ إذا ظهر من غير سب وشتم، بل تقديم سؤال الهداية وبيان ما غلب على ظنه أنه خطأ. وإذا كان المفتي الأول قصده حق فليس في مانع أن أبين وجهة نظره، وقديما العلماء يحصل بينهم أخطاء في العقائد، فإذا ظهر التمثل والبوض والحقد دل على أنه في شيء، وإذا صار قال هذا الشهادي عند ذاك الله خير، كل واحد يدعو للثاني. أسأل الله يجمع الجميع على كلمة الحق ويرينا الحق حق ويرزق الاتباعه، هذا ما يقول الإنسان. نعم. يقول بعض علماء النفس أنه لا وجود لمس الجن، وإنما توجد أمراض نفسية فقط، وحجتهم في ذلك أن الكفار لا يوجد بينهم مس، فما رأي الشرع في ذلك؟ لا، نزيده فائدة، أن الكفار أقوى من أجسام، أبدا أجسام كأجسام البغال والحمير، أبدا نزيده ذلك. وأما إذا كان مسلم مستبن عليه صحيح مس الجان، فنقول نسأل السؤال واحد: لماذا شرحت بسم الله عند كشف العورة، وبسم الله عند النوم، وبسم الله عند خروج من البيت، وبسم الله عند دخوله، وبسم الله عند دخول المسجد، وبسم الله عند الركوب، وشو عنه؟ والنساء لسرعة وقت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت عليه مصروعة. على كل حال هذا منشأ من الكفار فاغتر به بعض المسلمين، والكفار ما يؤمنون بالله ورسوله، لكن ما يؤمنون بالجن، بوجود الجن، ولما بالجن موجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على كل حال لما كان منهم شياطين واعداء لنا شرع الله للمسلمين هذا السلاح، الكفار وش يبون بهم؟ علمني شبيب الجن بالكعبة، وش غرضه به؟ الجن المؤمن ما هو مسن أحد إن شاء الله، وإلا أن يضره الإنس، والجن الكافر وشبيب الكافر، وشبيب الكافر الإنسي، وشطر من وراه، ولهذا خلي على كيف ما أفزله. أما المؤمن المسلم فهو لا يريده الشيطان، هل وسوسة اللي تحصل وش يا جب في الصلاة في الوضوء؟ هذا مكذب من القرآن، قل أعظم الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي وسوس في صدور الناس، هذا فيه تكذيب من القرآن. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو: ما رأيك في بعض الصوفية الذين يدعون أن مواليدهم خالية من الزمر وإنما هي عبارة عن ذكر؟ على كل حال جوابي ما شرع تكراره في خطبة كل جمعة، واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة. فأنا أرجع للتسمية الحفلات هذه وما يحدث فيها، إذا كان ورد عند الرسول وعند الصحابة والتابعين على السنة والجماعة فلا سهلة، إذا كان ما ورد فنتركه إلى ما هو خير وإلى ما هو ثابت، ولا في داعي نتدع شيء تهواه النفوس وترتاح به النفوس وننسبه للسنة. حديث الصحيح شيء لا تنسبه للسنة، أخشى بعد جينا واحد يشرب الخمر وجاي يذلهم مطمئن له يقول لا هذا ينعش وهذا فيه وهذا والله أخبر. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فليتق الله الذي يريد أن يتقرب إلى الله لا يتقرب إلى الله بمعصيته، لا يبتدع طريقة يتوصل بها إلى الله. فهكذا الذين أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم باسم الدين، الكفار كما سمعنا باسم الديانة، يقولوا ما نعبدهم لا ليقربونا إلى الله زلفا، يقول نادر إن اللات والعزم هم يخلقون ولا يرزقون لكن نبيهم يقربوننا، نادر إن الملائكة والرسل ما بيدهم شيء لكن نبيهم يقربوننا بس. فالديانة توقيفية، فيرجع العاقل إلى ما أحدث إن كان بالسنة يعمل وإن كان لا يعمل. وإن كان لا واحد الذي ينكر عليهم يتأكد أيضا، ثم ينكر عليهم إنكار المحب للحق والمحب الخير لهم، المحب الخير لهم ما ينكر عليهم على أساس أنها فرقتان متناحرتان، لا على أساس أنه محب نميل الله. إذا علم الله صدقه ألان الله قلوبهم له، ألان الله قلوبهم لو قلت فضلنا لذا القلب فضل من حولك، قال لرسوله وأنت من أتباع الرسول في بيان الحق للمبتدعة أو للعاصين أو للمتوهمين أو نحو ذلك. نعم.